بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. قال الله تعالى في كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله نور السماوات والأرض، الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح. وقال سبحانه وتعالى، وأشرقت الأرض بنور ربها. قال رسول الله صلى الله عليه وآله، المهدي من ولدي، اسمه اسمي وكنيته كنيتي، وجهه كالقمر الدري. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين، والحمد لله رب العالمين. الحديث لا يزال في موضوع كيف نعاهد صاحب الأمر ولي الله الأعظم ولي أمرنا الإمام المنتظر الحجة الثاني عشر عليه الصلاة والسلام وعجل الله فرجه الشريف، كيف نعاهده في كل يوم، وكيف يكون العهد، وما هي بنود العهد المهدوي، ثم بعد ذلك يكون العاقد مع صاحب الأمر، ثم البيعة، إذ أنه من مات ولم يعرف إمام زمانه، ومن مات ولم يكن في عنقه بيعة لإمام زمانه وولي أمره، فإنه مات ميتة الجاهلية. وموت الجاهلية تعني الحياة الجاهلية، إذ أنه الأعمال بخواتمها، والحياة بالخاتمة، فمن ختمت حياته بالخير كانت حياته خيرا. يعني من مات على خير وبحسن العاقبة، هذا يعني أنه كانت حياته حياة سعيدة وطيبة، ومن مات على سوء العاقبة والعياذ بالله، ومن مات ميتة الجهل والكفر والنفاق، هذا يعني أنه حياته كله كانت نفاق، وإن كان في قسم من حياته ربما يكون مسلما مؤمنا، ولكن الإيمان على نحوين كما في القرآن الكريم والأحاديث الشريفة. عندنا إيمان مستودع عارية، وعندنا إيمان مستقر وثابت. فتجد بعض الناس من يكون شطرا من حياته يعيش حياة إيمانية بصلاة وصوم وعبادة، ولكن في آخر حياته ربما يكون له سوء العاقبة وسوء الحياة. كان في أيام شبابه ملتزما، وإذا به في أيام شيبه أصبح غير ملتزم غير متدين. وكم عندنا شواهد، وكذلك العكس، ربما تجد في أيام شبابه يكون غير متدين، ولكن في أيام شيبه يتوب إلى الله سبحانه وتعالى وتكون عاقبته على خير. لذا الأعمال بالخواتم، بخواتمها، فمن كان ميتته ميتة السوء، من كان ميتته ميتة جاهلية، معنى ذلك أنه حياته حياة جاهلية، حياته كانت حياة جهل وظلمة ظلمانية. الجهل خلق من الظلمات، والظلمات إنما هو نتيجة النار. النار إذا اشتدت في لهيبها وفي تسجيرها وتشعيلها تجدها تنقلب إلى ظلمات. لذا الظلمات أساسها النار. فمن يعيش الحياة الجاهلية والجهل خلق من الظلمات، خلق من النار، يعني حياته حياة نارية. ولكن من يعيش حياة علمية، والعلم نور، يعني حياته حياة نورانية. إذن الإنسان سيكون حينئذ بين حياتين، إما أن يعيش حياة علم فضيلة، حياة تقوى ورع إخلاص حب الله، حياة فيها النور، حياة فيها صاحب الزمان عليه الصلاة والسلام، صاحب الزمان نور، حياة فيها القرآن، القرآن نور، حياة فيها النبي، النبي نور سراج المنيرة. فتارة يعيش حياة نورية، وأخرى يعيش حياة ظلمانية، حياة مادية بحتة. الماديات أصلها هيولائية هيولانية من الظلمانيات، فالمادة ظلمانية. فمن يعيش الماديات وينسى ويغفل عن روحه وعن المجردات عن المعنويات، مثل هذا يعيش حياة ظلمانية. نحن نريد أن نعاهد النور الأتم في يومنا هذا، في عصرنا هذا، إذ أنه في كل عصر لا بد أن يكون هناك إمام حجة الله على الخلائق، الحجة التكوينية في كل عصر من آدم إلى الخاتم وإلى يومنا وإلى يوم القيامة. لا تخلو الأرض من حجة، الحجة هو الإمام، والإمام يكون وحيد دهره كما قال الإمام الرضا، وحيد دهره يعني يكون واحدا. إذا ورد في الحديث الشريف الحسن والحسين إمامان قام أو قعدا، الإمامة الفعلية تكون للإمام الحسن، والإمامة الشأنية تكون للإمام الحسين. يعني إمامة الإمام الحسين إنما هي في طول إمامة الحسن وليس في عرضها، لأنه الإمام لا يكون إلا واحدا، وغيره سيكون مأموما لهذا الإمام، غيره سيكون في ولاية هذا الإمام، غيره سيكون في مودة وطاعة هذا الإمام، لا بد أن يطيعه. لذا الإمام الحسين مع وجود الإمام الحسن كان مطيعا لإمام زمانه، كان مطيعا للإمام الحسن عليه الصلاة والسلام، لأن إمامته في طول إمامة الحسن، الإمام وحيد دهره. فحينئذ نحن إذا أردنا أن نعيش الحياة الطيبة لنحيينه حياة طيبة، ونستجيب لدعوة الله ولرسوله، استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم. والحياة الطيبة هي الحياة الإيمانية، والإيمان نور. الحياة الطيبة حياة فيها النبوة والقرآن والإمامة والمعاد، أصول الدين، فروع الدين، الصلاة، الصوم، هذه حياة طيبة، فحينئذ تكون حياة نورانية. فالحياة النورانية لا بد أن يكون فيها إمام. من لم يكن له إمام فإنه يعيش حياة الظلام. من لم يكن في عنقه بيعة إمام، من لم يعاهد إمام زمانه، من لم يعقد عقدا مع إمام زمانه، فإنه يعيش الحياة الظلمانية. لذا نجد أنه يستحب بعد صلاة الفجر وفي بداية النهار، في بداية اليوم يستحب أن يقرأ الإنسان دعاء الأحد، دعاء الأحد في كل يوم، وإن ورد 40 صباحا، لكن هذه 40 لكي يكون الإنسان له ملكة، إذ أنه 40 يوم الإنسان يعتاد على الشيء وتكون عنده ملكة. فلذا نحن الآن نريد أن نفهم كيف نعاهد إمام زماننا عليه الصلاة والسلام. وقد مر البحث في محاضرتين في بدايات هذا الموضوع، هذا الأمر العقدي الهام، أمر هام جدا، يعني كل واحد من عندنا من مؤمن ومؤمنة لا فرق، رجال ونساء، مكلف ومكلفة، كما أنه مكلف بصلاته مكلف في أصول الدين أن يعرف إمام زمانه وأن يكون له عهدا مع إمام زمانه، بل أكثر من ذلك لا تقبل صلاته إذا لم يكن عنده بيعة إمام، إذا لم يكن عنده عهدا مع إمام زمانه لا يقبل صيامه، لا يقبل طاعاته، حجه، زكاته، خمسه، كل الأعمال والعبادات كلها لا تقبل إلا بولاية. الولاية يعني البيعة، لأن البيعة إنما هو ترجمان للولاية، الولاية بكسر الواو أو بفتحها بمعنى المحبة أو السلطنة، كلاهما المقصود في ولائنا لأهل البيت عليهم الصلاة والسلام وفي ولاء لإمام زماني لابد أن يكون هناك بيعة من وراء هذا الولاء. الولاء محبة، لكن هذه المحبة لا تكفي. كثير من الناس من يدعي حب الأئمة عليهم الصلاة والسلام، لكن هذا الحب ينجيهم يوم القيامة؟ الذي ينجي يوم القيامة الولاء الذي ناجي يوم القيامة والمحبة التي تنجي يوم القيامة ويكون من الفرقة الناجية تلك التي من ورائها الطاعة. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة، لم يقل إلا الحب، الحب هو الميل القلب نحو المحبوب، المودة هو الحب مع الطاعة. اقرأوا كتب اللغة، المودة عبارة عن الحب الذي يقترن مع الطاعة. إذن من يدعي حب أهل البيت ولا يكون في عباداته، في سلوكه، في أخلاقه، في فقهه، في حجه، في عقائده، لا يكون تابعا لأهل البيت، هذا الحب إنما ينفعه في دنياه فقط ليدل على طهارة مولده، لأن ورد في الحديث الشريف من أحبنا فإن ذلك يدل على طهارة المولد. فالحب الذي لا يقترن بالطاعة ولا يقترن بالإيمان بإمامتهم، هذا الحب إنما يكفي في دنياه. أما يوم القيامة المودة التي تنجيه، يعني الحب الذي يكون من ورائه الطاعة، والطاعة يستلزمها معرفة الإمام. أن لماذا أطيعه طاعة مطلقة؟ لأنه إمام معصوم، والإمام المعصوم لا بد من إطاعته إطاعة مطلقة. هذه الربانية التي فرضت علي الطاعة، ربانية أهل البيت. كل المذاهب الإسلامية مستحيل أن تجد فيهم ربانية. يعني إيش؟ أشرح لك، هذا الموضوع مهم. ربانية بمعنى أنه أمرني الله سبحانه وتعالى باتباعه، فيكون عالما ربانيا يعني منسوب إلى الرب سبحانه وتعالى وأمرني الله باتباعه. أي مذهب من المذاهب الأربعة المعروفة الآن والسبعة الظاهرية والأباضية وغيرهم، كل المذاهب، كل الفرق الإسلامية، لن تجد نصا باتباع رئيس المذهب كالإمام الشافعي، ما عندنا نص لا قرآني ولا نص نبوي باتباعه، ما عندنا نص باتباع أبي حنيفة مثلا، ما عندنا النص باتباع أحمد بن حنبل حنابلة، ما عندهم نص، ما عندهم ربانية، إنما يقولون ناس عدول طيبين علماء أعلام أخيار، كل هذا جيد في زماننا، علماء أخيار أطياب، كل هذا موجود في كل عصر، موجود لو خليت انقلبت، في كل عصر موجود أخيار أطياب أبرار، ولكن كيف أتبع هذا ولا غير ويكون هذا إمامي ويحشر الإنسان بإمامه يوم ندعو كل أناس بإمامهم، أنا أدعى بإمامي كيف أتبعه؟ لابد أن يكون لي نص من الله. ما عدنا في أئمة المذاهب نص إلا في أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. مثل أهل بيتي كسفينة نوح من ركبها نجا، وما أكثر النصوص التي وردت بالتعيين بأسمائهم بألقابهم على أنه اتبع الإمام الصادق، اتبع الإمام الباقر، اتبع الإمام موسى بن جعفر، وإلى أن يصل إلى خاتم الأوصياء الإمام المهدي صلى الله عليه الصلاة والسلام وعجل الله فرجه الشريف، حيث أنه أمرنا في اتباعه. إذن الحجية التي تكون موجبا للطاعة وللمودة والمحبة إنما يكون بنص من الله سبحانه وتعالى. فأنا في زماني هذا لابد أن يكون لي إمام أقتدي به، أطيعه، أواليه ولاية تامة مطلقة لأنه إمام معصوم، وأعاهده وأبايعه، فكيف يكون العهد وكيف تكون البيعة؟ هذا ما قرأناه من قبل في دعاء العهد، أنه في صبيحة يوم هذا وفي كل يوم أنا أعاهد إمام زماني في عنقي عهدا وعقدا وبيعة، في عنقي في مسؤوليتي أنا أتابع الإمام بعهد وعقد وبيعة. فحينئذ ما الفرق بين هذه المفردات الثلاث، العهد والعقد والبيعة؟ لا بد من توضيح ذلك، ولا بد من زيادة المعرفة، لنزداد معرفة بإمام زماننا. طوبى لمن عرف نفسه، وطوبى لمن عرف إمام زمانه، فإن معرفته تنجيه يوم القيامة. اللهم عرفني نفسك، فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني رسولك، فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك، الحجة هو الإمام. فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني، لأنه من لم يعرف إمام زمانه ومات مات ميتة ضلال، ضللت عن ديني، مات ميتة جاهلية، ومن كانت ميتته جاهلية كانت حياته حينئذ حياة جاهلية. فلا بد أن نكون حينئذ حياتنا حياة نورانية. النور شرحته من قبل بالتفصيل، وخلاصة الكلام أنه النور هو الظاهر بنفسه والمظهر لغيره كالنور الحسي. وعندنا نور في الآخرة، في الدنيا، الدنيا نور مادي كالنور الحسي، والنور المجرد. النور المجرد عبارة عن العلم، لأن النور فيه انكشافية والعلم فيه انكشافية، ينكشف المجهولات بالعلم. أنا كيف أكشف مجهولات حياتي؟ كيف أكشف مجهولات الكون وما في الكون؟ إنما أكشف ذلك بالعلم. العلم هو الكاشف، النور هو الكاشف. فالحياة التي فيها الكشف والشهود، أن يكون صاحب كشف وشهود، هذا الكشف والشهود تارة يكون عقليا كما عند الفلاسفة بعقولهم بشرطها وشروطها، تنكشف لهم الحقائق بحسب الطاقة البشرية التي عندهم، يبحثون عن الحقيقة بما هي حقيقة، البحث عن الموجود أو الوجود بما هو وجود حسب الطاقة البشرية. هذا تعريف موضوع الفلسفة. فمن الناس من يكشف الحقائق الكونية وما وراء الكون، توحيد والنبوة والإمامة، كل ذلك يكشفها بعقله، فتكون معرفة عقلية وكشف عقلي، علم عقلي. وتارى لا تنكشف وينكشف من قلبه، يكون كشفا قلبيا، لأن القلب أيضا له حالة انكشاف. القلب له حالة الهداية، موضوع مهم. القلب له حالة هداية. يسأل الإمام يقول: سيدي، بعض الناس يطلبون مني فلوس، فقراء يطلبون مني مالا فأعطيهم وأنا لا أدري أنه هل هذا هو فقير حقا أو لا، أو يكذب في دعوته، أعطيه أو لا. الإمام يرجع إلى قلبه، يقول: ارجع إلى قلبك، فإذا قال القلب أعطه فأعطه، وإذا امتنع القلب فامتنع. هذا معناته أنه القلب يكون هو الهادي. فالكشفيات تارة تكون بالعقليات، وأخرى تكون الكشفيات العلمية، كشفيات معرفتية تكون بالقلب. والقلب كشفه أكثر من العقل، لأنه العقل لا يدرك الله سبحانه وتعالى، مستحيل. العقل قاصر عن درك الله، ولكن قلب المؤمن يسع الله. هذا أمر مهم. قلب المؤمن، عقل المؤمن لا يسع الله، لأن العقول قاصرة عن كنه معرفة الله سبحانه وتعالى وحقيقة المعرفة، ولكن قلب المؤمن عرش الرحمن، قلب المؤمن حرم الله، قلب المؤمن يسع الله سبحانه وتعالى، كما ورد في الحديث القدسي: أرضي وسمائي لا تسعني ولكن قلب عبدي المؤمن يسعني. حديث بالأمس قرأته أعجبني كثيرا، أنه في عالم الذر، وهذا ما سأشرحه لكم بالتفصيل إن شاء الله، أنه في عالم الذر الله يكلمهم وكلمهم وقال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. هناك من يقول هذا التكليم تكليم مجازي، تكليم حالي، ولكن هناك من يقول هذا كلام حقيقي، والحقيقة معهم والحق معهم، أنه تكليم حقيقي من الله سبحانه وتعالى. فيسأل الإمام أبو بصير، يسأل الإمام الصادق أن هذا التكليم تكليما حقيقيا؟ الإمام يقول: أليس الله الآن يكلمك في قلبك؟ أليس ترى الله بقلبك؟ قال: الذين كلمهم الله سبحانه وتعالى في عالم الذر رأوه؟ قال: بلى. أبو بصير تعجب، لأنه نحن نعتقد على أنه الله سبحانه وتعالى لا يرى بالبصر، فكيف رأوا الله سبحانه وتعالى وكلمهم الله؟ فالإمام الصادق يشير يقول: أليس الآن ترى الله سبحانه وتعالى؟ أبو بصير قال: بلى. أليس الله يكلمك الآن؟ الله سبحانه وتعالى في فترة الرسل هناك له عباد في ناس البلاغة، أمير المؤمنين يقول له عباد كلمهم الله في ذات عقولهم وناجاهم في سرهم. الله يناجيك في قلبك، الآن ارجع على قلبك، ترى الله سبحانه وتعالى بقلبك، واقعا ترى الله وتسمع كلام الله، إلا أنه الذنوب هي التي تمنع بينك وبين الله من حيث الربوبية جل جلاله، لا حجاب، لا يحجب الله سبحانه وتعالى من حيث الربوبية شيئا، ولكن إنما الحجاب هو منا، الحجب منا، هاي الحجب الظلمانية والحجب النورانية منا. نحن لو رفعنا ودفعنا هذه الحجب الظلمانية والنورانية حينئذ نرى الله سبحانه وتعالى في حقيقة الإيمان، وذلك بالقلب، رؤية قلبية. الرؤية القلبية هي رؤية نورية، رؤية كشفية. فنحن نحتاج في حياتنا الآن، كل واحد من عندنا شاب وشابة يحتاج في حياته إلى حياة نورية، حياة انكشاف. لابد أن تنكشف لنا الحقائق. متى تنكشف لنا الحقائق؟ لقد كنت في غفلة من قبل، من قبل كنت في غفلة، فكشفنا عنك غطاءك، غطاءك، فبصرك اليوم حديد. اسمعوها جيدا، فبصرك اليوم حديد. الله سبحانه وتعالى يخاطب نبيه على أنه، أو يخاطب المؤمن يوم القيامة على أنه يوم القيامة وفي عالم البرزخ، بمجرد الإنسان يموت قامت قيامته وانكشفت له الحقائق وتبين سره وتبلى السرائر فوضحت السريرة، الآن كشفنا عنك غطائك. كشف الغطاء يدل بالدقة اللغوية، يدل على أنه كان الشيء موجودا ولكن كان عليه الغطاء، فإذا رفعت الغطاء ستجده. فالذي نكشفه يوم القيامة وفي عالم البرزخ كان في دنياك موجودا. نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، وصاحبكم في الحديث الشريف، وصاحبكم أي إمام زمانكم يرى ذلك، قشط الأرض فظهر ما في الأرض وعلى الأرض وما تحت الأرض لإبراهيم الخليل، وقشط ما في السماء فظهر ما في السماء من ملائكة من أنوار لإبراهيم الخليل، وكذلك يكون لصاحبكم. والله سبحانه وتعالى يدعونا إلى رؤية الملكوت. ألم ينظروا، ألم ينظروا معناته دعوة من الله سبحانه وتعالى لي ولك يا شيخ، لي ولك، الله سبحانه وتعالى دعاني ودعاك أن ننظر إلى ملكوت السماوات والأرض، ننظر إلى الحقيقة. الملكوت حقيقة، الملك ظاهره والملكوت باطنه، فأمرنا الله سبحانه وتعالى ودعانا أن ننظر إلى الملكوت، إلى الملكوتيات. إذا كان ما من شيء إلا ويسبح بحمده في ملكوتيته، نحن نصل إلى مرحلة كما وصل الأولياء، كما وصل العرفاء إلى مرحلة أنهم يسمعون ذلك. يسمع عندما أوراق الشجر، بعض الأولياء عندما كانت أوراق الشجر تضربها الأرياح ويقع ورق على ورق، كان يسمع التسبيح من الورق الشجر وهو في عبادة الله، وهو في حالة الكشف والشهود، كان يسمع ذلك. إلا أن الذنوب هي التي تمنع، لو صار عند الإنسان شفافية، لو صار عنده حالة علمية، حياة علمية نورية، عند ذلك تنكشف له هذه الحقائق. ومتى يكون إنسان حياة نورية؟ إذا عاش في ظل النور. النور هو الإمام المعصوم، النور هو القرآن الكريم، النور هو عبارة عن الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. فمن يعيش في ظل الثقلين، من يعيش في دائرة الثقلين، من يعيش في نطاق الثقلين، من يعيش حالة الثقلية الثقلينية يعيشها، فإنه يرى الحقائق حينئذ وتنكشف له الحقائق، ويرى الواقع بما هو واقع. وكما قال الإمام زين العابدين: اللهم أرنا الأشياء كما هي فيرى الشيء، فكشفنا عنك غطائك لأنك كنت من قبل في غفلة. لو رفعت هذه الغفلات عنا، الناس نيام، إن ماتوا انتبهوا، لو استيقظنا وليقضى أول منازل السير والسلوك، منازل السائرين 100 منزل، أولها أول المنازل اليقظة، لأنه ما دام نائم في سبات في نوم لا يمكن أن يفهم ماذا يفعل، لأنه في غفلة في نوم. فلا بد إذا أردت أن تنبهه، وإذا أردت أن تريه الطريق، هو نائم بالسيارة ما يشوف الطريق، ماذا في الطريق من أشجار، من مناظر جميلة، لأنه نائم. إذا أردت أن تريه الأشجار، إذا أردت أن تريه المناظر الجميلة، عليك أن توقظه اليقظة. لذا كنت في غفلة، لكن الآن عندما مات استيقظ. عندما يستيقظ ويرى الحقيقة ماذا يقول؟ يقول: رب ارجعوني، لأنه الآن رأيت الحقيقة، الآن رأيت الواقع. الآن عندما انقطعت العلاقة الدنيوية عني وعنها، انقطعت عنها، كنت في سجن، الدنيا سجن، كنت في سجن فلا أرى ما وراء السجن، جدران السجن وقضبان السجن، لكن الآن عندما خرجت من هذا السجن، خرجت من هذا البدن، فعرفت الحقيقة، أقول: رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما ترك. لكن قال: كلا، لأنه من قبل ذكرناك بالأنبياء، بالأولياء، بالعلماء، بالكتب، كانت تذكرة، ذكرناك بالمحاضرات، ذكرناك، ولكن غفلت عنها ونسيتها، فحينئذ اليوم تنسى. نسيت الآيات، اليوم تنسى أيضا. اذكروني أذكركم، إن تنصر الله يثبت أقدامكم. هذه معادلة كونية إلهية، منك الحركة، من الله البركة. فحينئذ لابد أن نعيش هاي الحالة النورانية. من يعيش هاي الحالة النورانية تكون أطيب حياة عنده وأسعد حياة، وتكون حياته مزرعة الآخرة، وتكون حياته حينئذ متجر أولياء الله، وتكون حياته حينئذ مسجد لعبادة الله. جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فإنه يتطهر، وطهر بيتي للطائفين والعاكفين، يتطهر ويطوف عشقا وحبا حول بيت الله الحرام. كل ذلك لأنه حياته أصبحت حياة نورية. نحن نطلب هذه الحياة النورية. أئمتنا عليهم الصلاة والسلام يركزون في أدعيتهم، والأدعية المروية عن أهل البيت تراث ضخم جدا، فيه ما فيه من المعارف، فيه ما فيه من الكنوز العلمية والمعرفتية. وحقكم يحتاج إلى عصبة من العلماء الأعلام أن يقوموا بهذه المسؤولية الكبرى في تحقيق هذه الأدعية سندا ومتنا، ودلالات، مداليل كثيرة معرفتية في العقائد، في الأخلاق، في الفقه، في كل صغيرة وكبيرة في حياتنا تجدها في الأدعية، في الزيارات. لذا ما ورد في دعاء الذي يكون بعد زيارة صاحب الأمر عليه الصلاة والسلام، زيارة آل ياسين، وهي زيارة معتبرة جدا، وأنه الإمام يطلب من مواليه أنه يزورونه بهذه الزيارة دائما، زيارة آل ياسين، حيث أنه الإنسان يبين عقائده مع إمام زمانه في هذه الزيارة، ويسلم على إمام زمانه في كل حالات إمامه. السلام عليك حين تقوم، السلام عليك حين تقعد، السلام عليك حين تركع، السلام عليك حين تقرأ وتبين، في كل حالات الإمام أنا سلام، أنا سلم معه، أنا في كل حالات الإمام سلم معه. ثم بعد ذلك يذكر اعتقاداته، ويذكر أن الموت حق، أن القبر حق، قيامة، إمامة، نبوة، كل هذا يعاهد إمام زمانه في زيارته، ثم بعد الزيارة يطلب الحياة النورية. بعد الزيارة يطلب الحياة النورية في كل أبعاد حياتنا، في كل أبعاد الحياة. وأمهات الأبعاد، يعني أهم شيء في حياتي هو عبارة عن إيش؟ فكري. أهم شيء في حياتي قلبي، صدري، حياتي الشخصي والشخصية، حياتي الفردية والاجتماعية. أهم شيء موالاتي، حبي، من أحب، قلبي كيف يكون، عقلي كيف يكون، صدري كيف يكون، لساني، سمعي، بصري، كل هذا أنا أريد أن يكون نوريا، نورانيا. فحينئذ في هذا الدعاء أطلب هذه الحوائج المهمة من الله سبحانه وتعالى. أنا أقرأ هذا المقطع من الدعاء مع بيان وشرح وتعليق مختصر جدا، إشارات فقط، حتى ندخل في صلب الموضوع. إن لم يكن الليلة، غدا إن شاء الله، حيث الموضوع هو كيفية العهد التكويني والتشريعي مع صاحب الأمر عليه الصلاة والسلام، لأنه عندنا عهد تكويني في عالم الذر بحث مهم جدا ولطيف وشيق. كيف نعاهد صاحب الأمر، وكيف عاهدناه في عالم الذر، وكيف في الحج عندما نطوف ونصل إلى حجر الأسود الأسعد، وهو حجر من الجنة، وهو ملك، وعندما أخذ الله سبحانه وتعالى ميثاقنا وعهدنا بالتوحيد والنبوة والإمامة أعطى ذلك عندما قلنا بلى، عندما قال ألست بربكم قلنا بلى، قال أليس محمد نبيكم قلنا بلى، قال أليس علي بن أبي طالب إمامكم قلنا بلى، أخذ ذلك كله وأعطاه في فم هذا الملك، وكان هذا الملك صاحب آدم في الجنة. وعندما جاء آدم إلى الدنيا واشتاق إلى الجنة، الله سبحانه وتعالى بعث ذلك الملك في شكل حجر وكان يحمله آدم لأنه مشتاق إليه. والحديث مفصل ومعتبر، وهذا ما سأقرأه إن شاء الله في المستقبل. فلذا كيف نكون على ذلك العهد ونوفي بذلك العهد؟ عندما أصل إلى الحجر الأسود أقول اشهد لي بالموافاة، يعني أنا وفيت بعهدي في مقام التوحيد، في مقام النبوة، وفي مقام الإمامة. كيف يكون ذلك؟ هذا عهد تكويني كما عندنا عهد تشريعي، والعهد التشريعي الذي يستلزمه بنود العهد المهدوي، وهذا ما أذكره بالتفصيل. وأما بالنسبة إلى هذا المقطع من الدعاء الشريف الذي فيه حياة نورية مع بيان مختصر إن شاء الله، يقول: اللهم إني أسألك، اللهم إني أسألك أن تصلي على محمد النبي رحمتك وكلمة نورك، وأن تملأ قلبي نور اليقين وصدري نور الإيمان وفكري نور النيات وعزمي نور العلم وقوتي نور العمل ولساني نور الصدق وديني نور البصائر من عندك وبصري نور الضياء وسمعي نور الحكمة ومودتي نور الموالاة لمحمد وآله عليهم السلام حتى ألقاك. حياة أبدية نورية حتى ألقاك، يعني في برزخي، في محشري، وإلى أن ألقاك. من كان يرجو لقاء الله فليعمل عملا صالحا، فهذه الأعمال الصالحة النورية أسألها من ربي سبحانه وتعالى حتى ألقاه، ونتيجة ذلك حتى ألقاك وقد وفيت. وفيت وفاء بالعهد، يجب على كل إنسان بإنسانيته وعلى المؤمن أن يفي بعهده للبر والفاجر في العهد التشريعي، كذلك في العهد التكويني لا بد أن نبر هذا العهد التكويني. الله سبحانه وتعالى أخذ عهدا في عالم التكوين مني أن أكون موحدا بفطرتي، أن أكون مؤمنا لنبي بفطرتي، أن أكون مؤمنا لإمام زماني بفطرتي. كل هذا في فطرة الإنسان كما في ورد في الزيارات والأدعية والأحاديث المعتبرة عن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. لذا يقول: وقد وفيت بعهدك وميثاقك فتغشيني رحمتك يا ولي يا حميد. صلوا على محمد وآل محمد. المفردة الأولى اللهم يعني يا الله، كما ذكرت هذا تكرارا ومرارا، اللهم بالأصل كان يا الله، إلا أنه العرب في خصوص اسم الجلالة فقط ولا يتعدى إلى مكان آخر، بس في اسم الجلالة أنه يا الله يحذفون الياء وأضافوا الميم في اسم الجلالة فصار اللهم، الميم إشارة إلى الياء المحذوف ياء النداء، فاللهم في مقام الدعاء والسؤال من الله سبحانه وتعالى يعني يا الله. اللهم يا الله إني للتأكيد إني أنا شخصيا أسألك، لأنك أمرتني بسؤال وضمنت لي الإجابة فقلت فسأل الله من فضله ادعوني أستجب لكم، فأنت أمرتني بالسؤال، لذا أنا أسألك، من حقي أن أسألك لأنه أنا عبدك وأنت مولاي، أنا الحقير وأنت الكبير، أنا الفقير وأنت الغني، أنا المملوك وأنت المالك، أنا المرزق وأنت الرازق، فمن يرجع المرزق إلى من يرجع إلى لا رازق، العبد إلى من يرجع إلى لا مولاه، لذا أرجع إليك فأسألك اللهم إني أسألك، أسألك قبل أن أسأل. ورد في الحديث الشريف إذا عندك حاجة مع الله سبحانه وتعالى هناك آداب ومستحبات، ومن آدابه أن تصلي على النبي لأنه هو سر الوجود، لأنه هو رحمة للعالمين، لأنه هو سبب هدايتك، لأنه الدعاء إذا كان بالصلاة على النبي وآله يكون مستجابا. لذا قبل أن أسأل حاجتي أقدم أول شيء إيش؟ الصلاة على النبي وآله، فإنه يثقل الميزان، فإنه يمحي الذنوب محوا ويهدم الخطايا هدما في الحديث الشريف. لذا من هذه الأوامر الواردة في الصلاة على النبي وآله أنا ابتداء قبل أن أسأل حاجتي، قبل أن أطلب حاجة من الله ابتداء أصلي على النبي وآله، فأقول اللهم إني أسألك أن تصلي على محمد صلى الله عليه وآله، صلى على النبي. أن تصلي على محمد. أنا الآن ماذا أريد؟ أريد الحياة النورية من باب تناسب الموضوع مع الحكم، كما في الحوزة يقال تناسب الموضوع مع الحكم، عندما أن تحكم على موضوع لابد أكفد نسبة سنخية بين الموضوع وبين الحكم. مثلا أفرض تقول الطائر يطير، لأن هناك سنخية بين الطائر وبين الطيران، أما هل تقول القطة تطير؟ لا. لماذا؟ لأنه لا سنخية بين القطة وبين الطيران. لذا عندما أريد أن تحكم على موضوع موضوع محمول حكم وموضوع لابد أن يكون سنخية، لابد أن يكون تناسب بين الموضوع وبين المحمول، وهذا أمر مهم لكشف المداليل القرآنية والمداليل الروائية. كثيرا ما تجد أنه الروايات نحن نكشف بطلان الرواية من خلال عدم التناسب بين الموضوع والحكم، نعرف أن هذه الرواية باطلة، لأن الإمام إنما يقول ببلاغة وفصاحة، الإمام بليغ فصيح، فعندما يحكم بشيء لابد أن يكون هناك تناسب بين الموضوع وبين الحكم. لذا من باب التناسب أنا أريد أطلب حياة نورية، لذا عندما أذكر النبي أذكره بصفة نورية حتى يتبين أنه ما أريده من بعد ذلك إنما هي حياة نورية، فأقول اللهم إني أسألك أن تصلي على محمد نبي رحمتك، نبي رحمة أنبأنا بالرحمة الإلهية، لأنه رحمة للعالمين ورسالته إلى كافة الناس إلى البشرية، من آدم رسالة النبي من آدم إلى يوم القيامة، صحيح من حيث التطبيق ومن حيث ختم الرسالة إنما يكون من عصر النبي إلى يوم القيامة، ولكن من حيث الحقيقة المحمدية السارية في الخلق ومن حيث الرسالة النبوية السارية في الخلق فإنها تكون من آدم إلى الخاتم وإلى يوم القيامة. فنبي الرحمة الرسول الأعظم وهو النور، فأسألك بالنبي الذي هو نبي رحمتك، وكذلك الصفة الثانية الذي أصفه وكلمة نورك، كلمة الله العليا ولله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى، فكلمة الله هي العليا، المثل الأعلى في كلمة الله سبحانه وتعالى، والكلمة التامة المسيح كلمة الله، إلا أنه ليس كلمة تامة، الكلمة التامة محمد وآل محمد عليهم الصلاة والسلام. لذا أسأل من ربي بالنبي الذي هو كلمة النور وكلمة نورك، لأن النور الإلهي تجلى في الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله. ثم بعد ذلك بعد الصلاة على النبي بهذه الصفات الآن أطلب من ربي ماذا؟ أن تملأ قلبي. بدأت بالقلب كما ذكرت هذا المعنى من قبل، لأنه القلب سلطان البدن، والجوارح كلها على أمري وديني سلطان البدن. فإذا صلح القلب صلحت الجوارح، وإذا فسد القلب فسدت الجوارح. لذا بدأت بقلبي، بدأت بقلبي باعتبار القلب هو المركز، كما أن الإنسان هو المركز في هذا الكون. أتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر؟ فالإنسان هو المركز، ومركز المركز هو القلب. لذا قلب الإنسان أصبح عرش الله، قلب الإنسان أصبح حرم الله، قلب الإنسان يسع الله سبحانه وتعالى. السماء والأرض لا تسع الله، ولكن هذا القلب لأنه هو المركز، هو النقطة، وأن النقطة تحت الباء. هذا القلب قلب العالم، قلب الكون. أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام والرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم، وحينئذ قلبي يكون محلا لنور الله سبحانه وتعالى، قلبي يكون موضعا وحرما لنور الله، لكتاب الله، لنبي الله، لإمام المعصوم عليه الصلاة والسلام. فأسألك أن تملأ قلبي نور اليقين. العلم نور، وفوق العلم اليقين. فرق بين العلم والنور، بين العلم واليقين. العلم هو عبارة عن إثبات الموضوع وجزم الموضوع 100%. احنا عندنا 4 كلمات في المنطق عبارة عن الوهم والشك والظن والعلم. الفرق بيناتهم مدركات الإنسان، إما أن تكون وهمية أو ظنية أو شكية أو علمية ما يدركه الإنسان، إما يكون وهما وهو من 1 إلى 49، وإما يكون شكا 50 في 50، وإما يكون ظنا 51 إلى 99، وإما يكون علما وهو 100. إذا قلت زيد قائم وأنت جازم بذلك وعالم بذلك هذا يسمى علما. ترى لا تقول أظن زيد قائم، يعني 99 98 95 70 60، أظن زيد قائم. ترى تقول أشك أنه زيد قائم، يعني 50 في 50. ترى تقول أتوهم أنه زيد قائم، يعني من 1 إلى 49. هذا وهم وظن وعلم وكذلك الشك. العلم قابل أن يرجع مرة أخرى إلى الظن. أنا عندي علم زيد قائم، علمت زيد قائم، ولكن 10 أنفار قالوا لي يا ترى أنت مشتبه، زيد ليس بقائم. علمي يزلزل، العلم يزلزل، يرجع إلى الظن. كنت عالم بأنه زيد قائم، الآن لا أقول أنا ظان. صحيح أنا كنت عالم بزيد قائم، لكن مع وجود هذول العدول الآن أخبروني أنا أشك، الآن أصبح عندي ظن بالقضية. إذا زادوا زادت الشبهات والشكوك، وإذا به العلم ينقلب إلى الشك، يعني ينقلب إلى 50 في 50. بعدما كان علم 100%، لكن مع وجود الشبهة ينقلب. وإذا زادت الشبهات وزادت الشكوك والإدعاءات والخرافات وما شابه ذلك، وإذا به هذا العلم ينقلب إلى وهم، يصير وهم. فالعلم قابل للرجوع، أما اليقين لا، اليقين فوق العلم. اليقين يعني علم لا ريب فيه، علم لا شك فيه، علم لا شبهة فيه، هذا يسمى باليقين. لذا أنفس شيء الله سبحانه وتعالى جعل اليقين، ولم يعطي هذا اليقين إلا لخواص أوليائه، مو لكل واحد، لخواص. في الحديث الشريف عندنا أنه 5 أشياء هذني نفيسة عند الله سبحانه وتعالى، واحدة منها اسم الله الأعظم، واحدة منها ليلة القدر، واحدة منها اليقين، نفيس عند الله. لذا هذا اليقين لا يعطيه إلا للخواص، أنه قلبه يقين متيقن. تزول الجبال في الحديث الشريف، تزول الجبال ولا يزول يقينه، الجبال تزول أما يقينه ما يزول. لذا أشوف واحد علامة، علامة يقول لك أنا عندي استعداد أجيب 1000 دليل على حقية أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، لكن في قلبي شك، عنده علم أمام شوب فيه شك فيه شبهة. أما شوف هذا الأم العامي، رجل قروي، رجل قروي ما عنده العلوم اللي يحملها فلان وفلان، ولكن عندما يصل إلى مسألة أمير المؤمنين تجده يقين كالجبل الراسخ لا تحرك العواصف، يبذل نفسه وأهله وأمواله كله يبذله ليقينه. هذا ما أحتاجه في عهد المهدوي، وهذا ما سأذكره، أنه فأبذل مالي ونفسي وأهلي وأولادي وكل ما خول ربي للحج عليه الصلاة والسلام، لأني على يقين من وجوده. أنا ما عندي شك في وجوده، أنا ما عندي شك في غيبته، أنا ما عندي شك في تصرفه فيه، في ولايته علي، تصرف ولائي يتصرف بي كإمام يري لي الطريق ويأخذ بيدي ليصلني إلى مقصودي، ليصلني إلى مقام قاب قوسين أو أدنى، لأصل إلى مقام في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أنا ما عندي شك في ذلك، لذا أبذل نفسي ومالي وأهلي وكل ما خولني، وهذا ما سيأتينا بالتفصيل إن شاء الله. فاليقين درجة عظيمة جدا عند الله سبحانه وتعالى، ليس فيه شك وليس فيه شبه. لذا ورد في الحديث اسأل الله اليقين دائما في قنوتك، قل اللهم زدني يقينا، اللهم زدني يقينا. قال أولم تؤمن، خليل خليل الرحمن، قال أولم تؤمن، قال بلى، ولكن ليطمئن، لأزداد يقين، ليطمئن قلبي. أما أمير المؤمنين روحي فداه يقول لو كشف إلى الغطاء ما زدت يقينا، يقين تام كامل. لذا اسأل الله سبحانه وتعالى اليقين وزيادة اليقين، كما في دعاء مكارم الأخلاق أنا وأسألك اليقين وزيادة اليقين. اليقين أمر مهم جدا، فأطلب من ربي اليقين، واليقين هو نور، فأطلب نور اليقين، يعني ليس اليقين وحاس، إنما اليقين وأثر اليقين. أطلب الشمس ونور الشمس، اليقين شمس، فأنا أطلب نور الشمس اليقين في قلبي، لعن يال يكون فقط قلبي موضعا للشمس، إنما موضعا للشمس ولنور الشمس، أنه يملأ قلبي، وأطلب من الله أن يملأ كل قلبي يكون فيه نور اليقين، لا أنه أفرض نصف فيه نور اليقين ونصف فيه الشك وشبهة، لا، أو أنه 99 عندي يقين واحد عندي شبهة، لا لا لا لا، أريد مليان مليان. القلوب أوعية، خيرها أوعاها، فأريد قلب مليان، والقلب المليان عند ذلك بعد ماكو مجال لكي يأتيه الشك والشبهة والريب والنفاق والسمعة وحب الإطراء، هذه الشكوك، هذه الشرك الخفي، هذا الشرك الخفي بعد ما إلى مجال في هذا القلب المتيقن. لذا من علامات المتقين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، وحد أنه وبالآخرة هم يوقنون، عنده يقين. إبراهيم الخليل كان يقين، أنه عندنا أئمة جعلناهم أئمة بما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، أئمتنا عليهم الصلاة والسلام أهل يقين، يوقنون بآيات الله، عندهم يقين، فلا بد أن نصل إلى ذلك اليقين. هذا إحنا تارة عملا وأخرى بالدعاء، الدعاء مخ العبادة، قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاكم. لذا اسأل من الله سبحانه وتعالى اليقين، فأنا أول شيء أطلبه من ربي في حياتي النورية أنه يملأ قلبي نور اليقين، أنه عندي يقين أطلع من هذا المجلس وأنا متيقن بكل معتقداتي، أنا متيقن بكل أخلاقياتي، أنا متيقن بكل حياتي، أي حياة مهدوية، حياة المهدوية كلها نور، أشرقت الأرض، أشرق القلب، أشرق جسدي، أشرق روحي، أشرق وجودي، أشرقت حياتي بنور ربها، بنور الإمام بالعادل، لأن النور في القرآن الكريم له ست وجوه، واحدة من الوجوه العادل، ويستدلون بهذه الآية الشريفة، وأشرقت الأرض بنور ربها أي بعدل ربها، وذلك لا يكون إلا في آخر الزمان. فالنور الأتم لله هو الحجة ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف. وأن تملأ قلبي نور اليقين، ثم بعد ذلك أخرج من القلب. القلب وين؟ القلب الصنوبري، له مثيل في الروح، الإنسان مركب من روح وجسد، كما جسد عنده قلب وصدر وعنده مخ، كذلك في الروح أكو صدر وقلب ومخ عقل. فلذا أنا الآن مع روحي ليس مع جسدي، لأن جسد للتراب، الروح باقية أبدية للآخرة، إنما أنتقل بروحي إلى آخرتي، ثم بعد ذلك يلحق الجسد بي في يوم المعاد الجسماني والروحاني. أما بدوا إنما أنتقل جسمي في التراب، ترجع الأمانة إلى أهلها من التراب وإلى التراب، ولكن روحي ترجع إلى السماء، ونفخت فيه من روحي، ذلك الروح وهو الملك الأعظم، أعظم من جبرائيل، خلقه الله سبحانه وتعالى بمشيته، ثم بعد ذلك خلق الإنسان ونفخ من هذا الروح ومن هذه المشية الإلهية المتجلية، ونسب هذا الملك إليه نسبة تشريفية، وقال ونفخت فيه من روحي. فلا بد أن أرجع على ذلك الموطن الأصلي، حب الوطن من الإيمان، أنا وطني هناك، وطني السماء ليس وطني الأرض. هناك من الناس من أخلد في الأرض فيعتقد الوطنية فقط في الأرض، الوطنية فقط في التراب، يعتقد أن هذا التراب وطنه ويدافع عن هذا التراب، ولكن أنا وطني السماء وأدافع عن السماء، أنا أدافع عن عقيدتي، الحياة عقيدة وجهاد، أجاهد من أجل العقيدة لأن عقيدتي مرتبط بالسماء، فحينئذ أنا لابد أن أكون سماويا قبل أن أكون أرضيا. الأرض إنما هو سبيل، إنما هو دار ممر وليس دار مستقر، إنما هو جسر أعبر منه فقط، إنما هي مسافر، إنما هي فندق، إنما هو هوتيل ليس إلا، وإلا مقصدي السماء وما وراء السماء، العرش في ظل عرش الله عند مليك مقتدر في مقعد صدق، هناك مقعد صدق، هناك الجنات تجري من تحت الأنهار، هناك فادخلي في جنتي وادخلي في عبادي، أدخل مع عباد الله سبحانه وتعالى، أنا دعيت إلى ذلك المكان. أنا ليس مكاني هذه الدنيا، هذه الدنيا إنما هي دار اختبار وامتحان، دار مسؤولية فقط، أؤدي مسؤولياتي حتى أذهب إلى تلك الدار، دار الآخرة، دار البقاء، دار السرمد، دار السلام، دار القرار، دار الفردوس، طبقات الجنة. فلا بد أن أذهب إلى ذلك الدار، فأسأل من ربي حينئذ بهذه الروح أن يملأ قلبي، روح القلب وقلب الروح، أن يملأه نور اليقين، أتيقن أنا، يكون عندي يقين كامل بكل شيء. إذا قلت الله موجود عندي يقين بهذا الشيء، إذا قلت الله قادر على كل شيء عندي يقين، إذا قلت على الله أتوكل عندي يقين بهذا التوكل. لا أقول على الله أتوكل ولكن في ذهني يتبادر أنه فلان وفلان يقضي حاجتي، هذا معناته أنه عند الشك باليقين توكلي، هذا ليس متوكل حقيقي. هذا لو كان متوكلا على الله فتوكلوا على الله أيها المؤمنون، لو كان متوكل بيقين حينئذ لا يخطر بذهني أنه فلان وفلان يقضي حاجته، إنما يقول ربي، قل الله ثم ذرهم يخوضوا ويلعبوا، قل الله ثم ذرهم يخوضوا ويلعبوا، فيقول ربي. لذا أسألك أن تملأ قلبي نور اليقين، وصدري صدر وعاء للقلب أوسع من القلب، حينئذ أسألك أنه صدري تملأه نور الإيمان. الإيمان نور، الإيمان الذين آمنوا قد أفلح المؤمنون وصفاتهم في القرآن الكريم، فالإيمان نور، اعتقاد بالقلب، إقرار باللسان، وعمل بالأركان كما قال الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام، هذا كله نور. صفات المؤمنين، علامات المؤمنين في نهج البلاغة، في القرآن الكريم، في الأحاديث الشريفة، الإيمان نور. فأنا أسألك يا ربي أن تجعل صدري كله نور إيمان، والله حياة جميلة تصير إذا وصلنا إلى هذا بيقين. الحياة كلش حلوة، الحياة كلش جميلة، حينئذ لا نفكر، لا يفكر الشاب أنه حياة بائسة وحياة تعبانة، حياة دائما بؤس وسلبيات، ودائما يفكر بالسلبيات. أبدا أبدا، المؤمن وحقك ما يفكر بالسلبيات، المؤمن دائما إيجابي، لأنه المؤمن دائما يعيش النور، النور إيجابيات. الذي يفكر بسلبي اعرف أنه هذا في قلب ظلمة، هذا لو كان قلب نوراني ما كانت تطلع كلمة واحدة منه سلبية، جرب وشوف. هذا اللي دائما يشكو من حياته، يشكو من الأوضاع، يشكو من فلان وفلان، هذا يعيش السلبيات، يعيش الظلمانيات. هذا لو كان يعيش النور، واملأ قلبي نور اليقين، واملأ صدري نور الإيمان، حينئذ صدري يكون كله صدرا إيمانيا، وفكري نور النيات، وفكري نور النيات. هذا بحث مهم جدا، أنه وفكري نور النيات، وعزمي نور العلم. فكر وعزم، جزم وعزم، ما الفرق بين الجزم وبين العزم؟ واحد من العقل النظري والآخر من العقل العملي، من الحكمة النظرية والحكمة العملية، ما الفرق بينهما؟ أنه تارة أسأل من ربي أن يجعل فكري فكرة نورانية، أفكاري أفكار نورانية. من كان فكرة نوراني، قول نوراني، عمل نوراني، يده نورانية، لأن الفكر إمام القلب وإمام العقل وإمام الجوارح. إذا واحد فكرة نورانية، إذا كان نيته إلهية، الله نور، فإذا كان نية نورانية، قصد نوراني، حينئذ هذا الإنسان الذي يعيش النور والحياة النورية وفكر النوراني، كل أعماله ستكون نورية. فلذا أشوف دائما هذا رجل الخير، امرأة الخير، دائما يطلع منهم الخير، دائما هم مصدر الخير، دائما يأمل الناس من الخير. يقول لك فلان نوراني، مو بس وجهه نوراني، وجوده نوراني. من يذكركم الله برؤيته؟ من نعاشر يا روح الله؟ قال من يذكركم الله برؤيته، عندما يشوفه وجه إلهي، وجه نوراني، حياة نورية. لذا واحد يعيش بنوره. فاطلب من ربك أن تكون أنت، واجعلني للمتقين إماما، أنا أكون نورانيا للآخرين، لا أنه أقتبس من نور الآخرين، فليكن الآخرون يقتبسون من نوري.